فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا قرأت القرآن في وقت النهي ومرت بي آية سجود، فهل لي أن أسجد سجود التلاوة في وقت النهي؟ نعم، لا بأس بذلك، لأن هذا له سبب، هذا له سبب من ذوات الأسباب. نعم.